محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صوت العرب من القاهرة. في حضرة المحبوب، حضرة المحبوب، سهرة خاصة بصحبة فرقة نور النبي للإنشاد الديني في رحاب الله ورحاب نبيه. في حضرة المحبوب. في حضرة المحبوب بصحبة عبير ظلام. لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الإخوة الأصدقاء، كل عام أنتم بخير، وفي أجواء عيد الأضحى ونحن نحتفي ونحتفل به هذا العام، اسمحوا لنا أن نستضيف على أثير صوت العرب فرقة نور النبي للإنشاد الديني. أهلا بيكم كلكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. ونبدأ بالتعرف عليكم. شيخ عبد الله بكير، أستاذ محمد مصطفى، أهلا بيك. أستاذ علي يحيى، أستاذ أحمد الأنصاري، الشريف علي عيد الكردمي، يا رب أكون بنطق صح، وأستاذ أحمد فكري. ومعانا على الإيقاع يعني شباب ما شاء الله، الله أكبر، اللهم بارك، هادي أحمد فؤاد وشادي أحمد فؤاد. بداية كل عام أنتم بخير، وكلموني عن فرقة نور النبي للإنشاد الديني، كيف هي ومتى بدأت ولماذا تكونت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خير ما نبدأ به الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا مع حضرتك عبد الله بكير. أنا اسمي عبد الله محمد حسن ومن مدينة الأقصر. ما شاء الله أرض الطيبين يعني. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. من تلاميذ مولانا دكتور الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية. ما شاء الله. وكان دعم مولانا بالنسبة لي علما وحبا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو المحفز الأساسي والرئيسي والباني للفرقة دي. لأنه بمجرد ما أنا يعني عرضت على مولانا فكرة إن أنا عايز أعمل فرقة إنشاد، فمولانا يعني لم يبخل بأي شيء من تعاون، من أفكار، من إدارة، بحيث إن الفرقة تقوم على أكمل وجه وأحسن أداء أمام الناس. وكان فضل مولانا بداية في تسمية الفرقة. هو اللي اختار الاسم. فضيلة الشيخ علي جمعة. انا كنت بفكر ان انا اسميها فرقة مولانا يعني نسبة لسيدنا الشيخ. فمولانا قال لي لا، يعني ما تسميهاش مولانا، سميها نور النبي. اللهم صلي على سيدنا النبي. انا وقع قلبي يعني صلى الله عليه وسلم. الحمد لله احنا ماشيين بنور النبي من يوم ما الفرقة بدأت في 2017. الفكرة جت 11/2017، ظهرت في أول ظهور ليها في شهر 4/2018. كان احتفال بليلة الإسراء والمعراج في مسجد فاضل، مسجد مولانا اللي بيلقي فيه الدروس، في حضور بعض من أهل العلم، من أكابر أهل العلم عندنا. وبدأت ساعتها الانطلاقة بقى من بعدها في 2018 كانت الحفلة الأولى لينا. وكان ساعتها معانا مشروع بنعمله في القصايد كده، وتقديم القصايد مع الفنانة عايدة الأيوبي. بدأنا معاها وانطلقت المسيرة ما شاء الله، وإن شاء الله تكمل على خير بإذن الله. بس شيخ عبد الله قولي أنت إزاي اخترت المجموعة وتعرفتوا على بعض ازاي، وهل كلنا على نفس الطريق والفكرة ولا في اختلافات؟ والله بداية اقدر اقولك ان الفرقة يعني حصل فيها تطورات كتير. وبرضو اللي يمكن اكون بدأت معاهم غير برضو الشكل اللي احنا وصلنا له الحالي. والتطور ده لابد منه يعني مع طبعًا. التجربة طبعًا. ومع الاستمرارية انت بتنتقي ال زي ما حضرتك بتقولي كده، اللي هو ايه الافكار والاشخاص والشخصيات اللي تكمل معاك المسيره، اللي هي هتبقى فاهمه انت عايزه ايه. انت عندك هدف معين وبتمثلي منهجيه معينه، سواء في اداء القصائد، سواء في الشكل العام اللي انت بتقدميه. وده بيستلزم ان انت يبقى في النهايه الناس اللي هتستمر في الكيان هي الناس اللي قادره انها تواكب ده وانها فاهمه ده كويس. اللي ما بيبقاش فاهم ده او اللي هو ما بيبقاش مناسب معاه ده، خلاص بعد فتره هو بيترك لوحده المكان او بيسيب المكان لغيره. فهي يعني عايز اقول لحضرتك هو مش الاختيار مش منسوب ليا اكتر ما هو في النهايه يعني هي اقدار ربنا. صحيح. ان في النهايه اللي بيجي هو اللي بيبقى مناسب. يعني انت بتعملي خير وبتعملي أكبر عمل في الدين وهو مدح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا يعني بتلاقي كرم ربنا عليك سواء في انتقاء الأفراد أو سواء في اختيار الأشخاص. هم يجوا لوحدهم كده زي ما بيقولوا يعني، أو ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقولهم بيسر. أستاذ محمد، كيف انضممت لهذه الفرقة وشايف نفسك فيها، ولا طريقك كان إيه ورحت لغاية هناك إزاي؟ والله يعني الأول كل سنة طيبين وحدك طيب الأضحى، وربنا يعود على جميع الأمة الإسلامية بخير يا رب. وإن شاء الله كده السنة الجاية نكون جميعا على عرفات يا رب. إن شاء يا رب الله يجزونا بزيادة حبيبك يا رب. أنا أول تعرفي بفرقة نور النبي جت من عند ربنا. أنا لا كنت عامل لها حسابات. من الأقصر؟ أنت من الأقصر؟ لا أنا مش من الأقصر. طيب. أنا من القاهرة. أنا من القاهرة. كان في زي رحلة ترفيهية كده، كان يوم ترفيهي لفرقة نور النبي. كان في قرية ريفية ما يعني، وتقريبا يعني كنت أعرف صديق ليا في الفرقة، فالصديق ده عرفني بالشيخ عبد الله فدخلت الفرقة. ما شاء الله والله ربنا يسرها كده. ربنا يبارك ربنا يبارك. هو طريق جميل بصراحة. أستاذ علي كيف كان دخولك واشتراكك في هذه الفرقة؟ بداية كل سنة حضراتكم طيبين ونازل كده أضحى مبارك ودائما يا رب مصر في خير وفي تقدم وفي رقم إن شاء الله دائما يا رب. والله أنا يعني أنا اسمي علي يحيى أبو جريدة، أنا شغال مهندس قيود في أحد الشركات. ففي أحد الشفتات الليلية كان معايا أحد الأصدقاء، يعني مهندس إيه؟ مهندس جودة أغذية. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. يعني ده ترفيه بالنسبة لك طبعا؟ لا ده عشق وهواية ما شاء الله ما شاء الله. ده نور كبير جدا بينور الطريق. فضل من ربنا. فكان احد اصحابي مهندسين يعني كان معايا في المكتب. فانا يعني انا من صغري وانا بحب الانشاد والمديح، فكنت يعني خلاص يعني انا عايز اشتغل في الحاجه دي وبحبها. بس ما فيش فرصه ظاهره قدامي ان انا اخد المجال ده واشتغل فيه يعني. الى ان بالصدفه بتكلم قدام محمد، مهندس محمد ابو العينين، فبقول له محمد زميلك في الشفت. فبقول له محمد، انا بساله وانا انا متاكد ان هو ما يعرفش، بس انا يعني ما اعرفش وانا قلت اساله يعني. فقلت له محمد ما تعرفش حد شغال في الانشاد او في المديحة؟ قال لي اعرف طبعا. قلت له اتكلم بجد؟ قال لي قلت له مين؟ قال لي الاستاذ عبد الله بكير، ده ابن خالتي وقريبي. واكلم قلت له طيب خير ما شاء الله. كلم الشيخ عبد الله مشكورا يعني، والحمد لله الشيخ عبد الله يعني ربنا كرمني بيه يعني وسمح لي ان انا دليل خير دايما. دليل خير دليل خير الحمد لله. استاذ احمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كل سنة وانتم طيبين، وربنا إن شاء الله يهود علينا الأيام بخير يا رب. وبإذن الله كلنا متجمعين في الحرم يا رب وعند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في عام القادم. ربنا يرفع الوباء بإذن الله يا رب ويحفظنا كلنا يا رب. أنا أحمد الأنصاري من محافظة أسوان. الله أبد الطيبين برضه. ربنا يبارك حضرتك. أنا في البداية جيت القاهرة برؤية عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية خاصة بالإنشاد الديني. طبعا هي طول ذكرها لكن أنا أختصر. جيت في الأول كنت شغال في مكان معين، والرؤية دي كانت انطلاقتي في الإنشاد الديني من سيدنا الحسين. فبعد ما لفيت شوية كده في الشغل في القاهرة جيت سيدنا الحسين. بعدها بشهرين كلمني واحد لي علاقة بأعضاء أحد أعضاء الفرقة. كنت أنا منزل فيديو اسمه مسافر تجد عوضا عمن تفارقه. فأحد أعضاء الفرقة سمع الفيديو فقال بس ده لازم يجي معنا فرقة نور النبي ما شاء الله. فكلمني وقال لي احنا عايزينك في فرقة نور النبي، وعايز أسمع صوتك للشيخ عبد الله بكير، وعايزك تيجي تعمل معاه يعني تقابله وتشوفه، وهو هيرحب بيه جدا جدا جدا. قلت له ده شرف ليه طبعا ان انا انضم لفرقة نور النبي. بعد طبعا بلغنا شيخنا الشيخ ياسين رائد الزعامة المحمدية، ورحنا للشيخ عبد الله بكير ورحب بينا، والحمد لله احنا دلوقتي في فرقة نور النبي ما شاء الله ما شاء الله. طريق جميل ربنا يبارك في عمرك. استاذ احمد اي فندم اهلا بك. اهلا بك. صحابك طيبين وعيد سعيد على كل الناس وحضرتك. ربنا يخليك يا فندم. انا اسمي احمد فكري، انا خريج كليه تجاره وبشتغل مدير تسويق شركه سياحه دينيه. والحقيقه انا كنت يعني كنت مطرب الجامعه زمان في كليه تجاره وكده، وكنت توقفت فتره عشان موضوع الحلال والحرام فتره طويله. ومره وانا بشوف على الفيس كده كنت دايما بتابع الحاجات الدينيه، فبالصدفه بعت على الصفحه بتاعت فرقه نور النبي، شفتها وعجبني الحاجات بتاعته، فبعت لهم كده يا جماعه انا اسمي كذا وبعمل كذا ويعني بغني. ففوجئت ان في جالي رد ما كنتش متوقعه، لقيت وانا برسلهم يعني لقيت رد جالي. طبعا كان بيانات هو جالي انا طبعا مش شايفه هو قاعد ظاهر له على ان دي فرقه نور بالظبط يا فندم. وفعلا لقيت حد بعت لي رقم تليفونه واتصل بيا على طول، كان الشيخ عبد الله بكير، ودي كانت اول مكالمه بينه وبينه. وخد مني معلومات شغال فين وبتعمل ايه وايه دنيتك، وقال لي طب خلاص اوكي بعت لي فيديو بصوتك. وفعلا بعت فيديو لقيت الشيخ عبد الله مشكورا بيقول لي تعالى بكره البروف. ودي كانت بداية التحقيق في فريق نور النبي. ده كان سنة كام بقى؟ ده يا فندم ده الكلام ده كان من 8 شهور. ما شاء الله ما شاء الله. يعني نقول ان انت اجدد عضو في هذه الفرقة ولا في اجدد تقريبا؟ طيب الشريف علي عيد الكردمي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك. كل سنة وانت طيب. الله يخليك يا فندم. كل عام وانتم بألف خير، والأمة الإسلامية يا جماعة يا رب يعود عليها الأيام بخير يا رب العالمين. حضرتك أنا الشريف علي عيد الكردمي، أمين عام منشد قبائل الصدى الأشراف. طبعا كان بدايتي في مجال الإنشاد الديني ده من صغري، بحب الإنشاد وتربيت في عائلة صوفية من الجد حتى النخاع يعني ما شاء الله. وترعرعت في أحضان سماحة السيد محمود الشريف نقيب الصدى الأشراف ووكيل أول مجلس نواب الأسبق، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ربنا رب يطول في عمرهم. اللهم امين. وكنت بداية، دي كانت بدايتي في الإنشاد، كانت تحت رعايتهم. جميل. وبدايتي مع الفرقة حضرتك، أنا كنت بنشد في حفلة، كان في احتفال مناسبة، وكان سمحت الشيخ عبد الله بكير كان موجود في المناسبة دي، وأنا كنت بنشد يعني، فالشيخ عبد الله سمعني، ف يعني كان في تعارف كده يعني، حاجه كده الروح الارواح متقاربه. فعرض عليا قال لي ايه رايك تيجي معانا، انت منشد تعالى معانا. فقلت له ده يزيدني شرف يعني بالتاكيد، وخدت معاد من حضرته، وبعد كده بقيت في الفرقه. ما شاء الله ما شاء الله. طيب شيخ عبد الله بكير، نعود ليك ونتحدث عن كيف تختار ما تقدم، بتختار ازاي؟ هل بتعيد التراث القديم لمجرد انه تراث؟ يعني الايام دي كلنا عارفين ان فرق الانشاد ابتدت تعود بغزاره وكثافه، ويعني ده حاجه كويسه للساحه، وبالذات في مصر، لان احنا كنا مفتقدين شويه مجموعه المنشدين الحلوين بتوعنا اللي بينوروا الدنيا دول. ف بيرجعونا بقى لقمر سيدنا النبي، وبيرجعونا للكلاسيكيات اللي هي بتاعه التراث، وشيخنا ياسين التهامي ومدحق للبيت والكلام ده. طيب انت بتختار ازاي؟ طيب عشان تفرق عن الباقي. بالضبط. هو الموضوع مش سهل، وعدم سهولته في ان هو لازم يبقى فيه منهجية حاكمة للاختيار. المنهجية دي الحمد لله توفرت عندي، بما اني تلميذ عند مولانا دكتور علي جمعة، فتعودت من فضيلته ان دايما الانسان لازم يكون محافظ على التراث بتاعه. صحيح. وفي نفس الوقت لازم التراث اللي احنا محافظين عليه ده يكون بنتحدث بيه بلغة العصر. يعني أنا ما ينفعش النهاردة أجيب حاجة من القديم وأنقلها للعصر اللي احنا فيه بنفس الطريقة اللي كانت بتتنقل بيه زمان. النهاردة الأذواق اختلفت، الأجيال اختلفت، الثقافات اختلفت، وعشان تقدر تشد الشباب ليه، وعشان تقدري تقولي للشاب اللي هو سنه صغير تعالى اسمعني، فعمرك ما هتقدر تاخد لحن كلاسيكي بنفس القالب بنفس الشكل وتروح تقول له اتفضل اسمع ده. هو واخد دلوقتي على السرعة، واخد على الخفة، واخد على الألحان البسيطة. فالنهاردة تعالوا ناخد التراث، بما اننا لازم نحافظ على التراث اللي هو زي ما بيقولوا كده، اللي ملوش قديم ملوش جديد. صحيح، دي هوية. فلازم ناخد القديم ونقدمه في القالب الجديد بتاعه بإيقاعات جديدة. طبعا بيشاركنا في الأفكار الجديدة اللي دايما بنقولها أستاذ هادي يا أحمد فؤاد مايسترو الإيقاعات معانا، وأستاذ شادي أخوه. احنا لسه هنتكلم عن الإيقاع ودوره في دعم هذه الفرقة، بس هنكمل مع الشيخ. وفكره الأساسي إن احنا المشاركة في الموضوع ده، مشاركة إن احنا النهاردة لازم ناخد الألحان نعمل لها إعادة صياغة بحيث إن هي تناسب العصر بما لا يخل باللحن الأصلي، بالألحان وبالكلمات. يعني أنا النهاردة ما ينفعش أخد كلمات ليها هيبة معينة، لأن في النهاية أنت لازم تقدم مضمون، والمضمون ده حتى لو أنت حاولت النهاردة تقدمه بشكل مبسط لازم تبقى فيه الهيبة بتاعته، اللي هو لو البسيط سمعه يعجبه اللحن ويعجبه الكلمات حتى لو مش فاهمها. وده سر المدح يعني، وسر الإنشاد. وفي نفس الوقت لازم برضو يبقى لك انت تفرد بالحاجة اللي تخصك وبالألحان اللي تخصك، لازم يبقى لك بصمة، ولازم تاخد حاجات من اللي موجودة وتبدأ تعيد ألحانها أو تلحنها من أول وجديد، أو تجيب كلمات من شعراء جداد لسه مؤلفين كلمات تاخدها وبرضو تقولها. برضو كل ده داخل في المنهجية اللي احنا بنختار بيها القصيدة. بنحافظ على الروح الحلوة في الأداء، بنحافظ على دايما الابتسامة، ان دايما الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد انها تكون متلازمة بابتسامة. صحيح. عشان الانسان لما يشوفك وانت بتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتسمة توصل له الرسالة. مهجتي تشفى فلا مهجتي تشفى ولا كبدي تروى. نظرت فلم أنظر سواك، نظرت فلم أنظر سواك، أحبه ولولاك ما طاب الهوى للذي اجتلاك الفكر في خلوة الرضا وغيبت. قال الناس ضلت به الأهواء، لعمرك ما ضل المحب وما لكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت لطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إننا متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف. مشونا بلطف الله ذو اللطف إنه لطيف لطيف لطفه دائم اللطف. تداركنا باللطف الخافي يتلعب، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يسبقه اللطف. بجاه إمام المرسلين محمد، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف. عليه سلام الله ما قال منشد. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، بجاه إمام المرسلين، فلوله عين اللطف ما نزل اللطف. عليه سلام الله ما قال قائل. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، بجاه إمام المرسلين شفيعنا، فلوله عين الحفظ ما نزل الحفظ. عليه سلام الله ما قال صادق. ألا يا حفيظ يا حفيظ لك الحفظ، فيا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلادا نحن فيها من الخوف. ويا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلادا نحن فيها من الضر. ويا مؤمن أمن بأمنك خوفنا، وأمن بلاد المسلمين من الشر. وأمن بلاد المسلمين احفظ مصرنا وأمن أوطاننا وجنبنا الوباء والبلاء، وخذ بأيدينا والكرام عليك يا المسلمين من الشر بجارك يا ذا العلا والجلال ومن تطفي بسني الخصال محمد الهاشمي الذي به لا يخيب لديك السؤال وآي الشفاء والكتاب الشفاء وما عد فيه له من خصال تكرم علينا ببرء الصقام ونيم الذي نرتجي في الماء وكن حصنا من جميع الهموم أيا خير شاف ويا خير واد وفرش كروبا لقد أثقلت لنا الصهر يا من إليه السؤال فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والنوال إليك بصفنا بخت الرجاء برحمك يا أرحم الراحمين. وما زلنا مستمعين في رحاب فرقة نور النبي للإنشاد الديني وما زلنا نحتفي ونحتفل بأجواء عيد الأضحى المبارك. واسمحونا نبدأ هذا اللقاء أيضا مع هادي أحمد فؤاد وشادي أحمد فؤاد أخوين من أسرة واحدة تتحدث عن الإيقاع لهذه الفرقة. دائما أبدا ما نتحدث عن الإنشاد وبنقول إن الإيقاع مش جزء من الإنشاد, يعني في فرق كاملة بتعتمد على أصوات المنشدين على إن لا الإيقاع ده مش حاجة مهمة, ولكن في فرق تانية حبت إنها تدخل الإيقاع من باب إن ده حاجة بتنور اللحن شوية, بتنور الأصوات شوية, بتزيد بتضيف, ولا هي بتاخد من اللحن. هو يعني لو بس كل سنة طيبين وانت طيب وصحة وسلامة وبمناسبة عيد الأضحى وكده. هو عامة الإنشاد بيحلق بالإيقاع وبيحلق بكل حاجة, زائد إن المنشدين في يعني بعض القصائد يعني سادة المستمعين سمعينه دائما بالإيقاع, فهو الإيقاع دائما بيجمل. هو الإيقاع هو يعني إيه أساس كل حاجة. هل أنت وأنت بتعمل إيقاع لابتهال أو لأنشودة أنتوا بتقدموها بتاخد القديم بالضبط ولا بتضيف عليه روح الشباب؟ بناخد القديم بعدين بتضيف عليه بقى روح الشباب, وازاي اللي هو يعني المستمع يستقبل ازاي بالارتمه الجديده, او يعني اللي هو ايه يعني احنا لازم نوصل له برضو ان احنا بنعمل انشاد واغاني تراث وقصائد يعني تراثيه وكده, بس بالشكل الجديد اللي هو يتقبلها المستمع دي وبيقبله. ده بيقبله طبعا وبيبقى يعني جدا بفرحانين. انا متهيالي انت الكبير عن شادي. صح. طب انت شديت شادي ازاي للموضوع؟ يعني شافك وانت بتعزف في الفرقه فابتديت تتفاعل معاه, صح كده؟ طب تعالى كلمني عن تجربتك في الفرقه. انا بقالي فتره يعني بشوف اخويا بيروح بقالي فتره بشوف اخويا بيروح البروفات كده, والله انا نفسي انا اكون موجود معاك. هو اكبر منك بكام سنه؟ 4 سنين. ما شاء الله. طيب الاخ الكبير. بقول له نفسي اكون معاك. ف يعني حضرت بروفتين يعني طلبت بقى معاك. بس انت ما فكرتش انك تعمل فرقه لنفسك بما انك اصغر في السن فانت ممكن تعمل حاجه, ولا انت حبيت طريق الانشاد؟ هي الانشاد كده يعني في عامه روح. صح. هي بتبقى روح عامه واحساس, اهم حاجه الاحساس. صح. القصه كلها والجمال وجمال الاصوات دي كلها تشد وتسحب. طبعا يعني. مش كده؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه, ان شادي في حاجه جميله جدا, يعني شادي من الناس اللي تحسيهم على المسرح عنوان حلو للأداء. يعني هو اللي عجبني فيه دي شهادة جميلة قوي. اللي عجبني فيه اندماجه الغير عادي في الانشاد اثناء ما احنا بنأدي القصايد. يمكن انا ما كنتش شايف ده على الستيج لان شادي وضعه على الستيج بيبقى ورايا ومتطرف كمان, لان هو يعني الحمد لله احنا دلوقتي وصلنا كمان من التجديدات اللي احنا بنعملها في الفرقة. احنا دلوقتي شغالين معانا 10 يعني أشبال ما شاء الله. سنهم ما يزيدش عن 13-14 ما شاء الله. بيلعبوا ايقاعات حلو جدا. بينتموا المركز اسمه ضرب 17-18 والمايسترو بتاعهم هادي هو اللي مدربهم. ده في مصر القديمه في البوسطات. بالظبط. واحنا ضمناهم للفرقه. فضمناهم للفرقه فبقوا بيقعدوا في ظهر الفرقه اثناء الايقاعات هم بيلعبوا معانا. بيلعبوا طبعا حاجات معينه هادي متفق معاهم عليها ومدربهم عليها وشادي بيبقى بقى بمايسترو الموضوع وهم قاعدين. وهو شبههم وصغير هو هيديهم الروح ويتفاعل معاهم اكتر. وده فعلا اللي حصل. وده اللي فعلا اللي حصل. اخوهم يعني الكبير بقى. انا عايز اقول لحضرتك ان يعني الموضوع كان جميل جدا والشباب صغيرين بس انا عايز اقول لك ان هم اندمجوا في الموضوع بشكل غير عادي. ما الروح الحلوه تكمل الفطره بقى. الفطره السليمه. هنسمع ايه؟ احنا اتكلمنا كتير فهنسمع ايه؟ طيب احنا هنقول دلوقتي كده صلاه الفاتح ما شاء الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. نخش بعدها نقول جزء من البرده لان البرده دي يعني دي سيده المدائح النبويه فلابد ان احنا تكون بدايتنا منها. اتفضل. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشعب المصري والأمة العربية والأمة الإسلامية. وكتب الرئيس السيسي على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يؤصل لمعاني جليلة وهي الفداء والتضحية والإيثار والمحبة، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها. كل عام وأنتم بخير. والآن نواصل تقديم سهرة في حضرة المحبوب بصحبة الزميلة عبير ظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الحبيب الذي شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. فقى النبي في خلق وفي خلق ولا يدانه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمسون. وارفع من البحر أورش فان من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منفصل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما وانسوا إلى ذاته تسري بذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكيد وانتوا بتقدموا في حفلاتكم بتقدموا بشكل جماعي على طول يا شيخ عبدالله، ولا أنا شايفة تباين في الأصوات، وتباين الأصوات انت مناطق تانية وودك في حتة تانية مع الإيقاع الجميل. على فكرة أنا كنت متوقع أن الإيقاع هيبقى يعني إيقاع، طلع إن هو برضو في حضرة روح القصائد اللي أنتوا بتنشدوها. فقولي أنتوا بتقدموا على المسرح بتطلع حد يقول حاجة لوحده؟ في بيحصل كتير طبعا، يعني أشكال القصائد أصلا في الأداء بتختلف طبعاً. يعني في حاجات بتؤدى بشكل جماعي بحت، صوت واحد، أداء واحد، دخول واحد. في أثناء الأداء حد بيقول حاجة وفي خلفية أو بطانة بتردد ذكر معين معاه، وفي أحيانا حد بيقول ابتهال وفي بطانة برضو ذكر على أخف، أو إن حد يقول سولو، يعني يقول القصيدة وإحنا كلنا بنرد المذهب بتاع حوارات أو بنقول معاه فيها. عايزين نسمع نموذج من ده السولو اللي بيقول وراه، لان انا شايفه التنوع في الاصوات وانتوا بتنشدوا مدي روح كده مختلفه. طيب جميل. يمكن ده سر تميزكم على فكره. الحمد لله. يعني الحمد انا لله. انا بتابع بدعي اني بتابع فرق الانشاد، و لا انتوا ليكوا روح تانية. ربنا يبارك فيك. يمكن يعني بتدوا من قلوبكم من ارواحكم، مش عارف انتوا عندكم سر. احنا هنقول القصيدة في مدح سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. والقصيدة دي من ألحان العبد لله ما شاء الله، فدي خاصة بينا. وفي نفس الوقت كلمات مولانا سيدنا الشيخ جاد أبو غاي. الشيخ جاد أبو غاي من أهل الله ونحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد، من صعيد مصر، من مدينة قفط في إنا. وأنا تشرفت بزيارة حضرته لأن أنا كنت لحنت قبل القصيدة دي قصيدة دي لي أخرى بتحكي صفات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الشكلية، وبيقول فيها حضرته: صفه لي من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال. ودي كانت بداية علاقتي بالشيخ جاد. أنا ما كنتش أعرف فضلته، لكن لما لحنت القصيدة دي هي كان لها ظرف معين معايا، فربنا سبحانه وتعالى أداني اللحن ده في الوقت ده، يعني كده يعني زي تسلية ليا، لأن أنا كنت في حادثة كبيرة. وأثناء يعني تحضيري فترة في البيت عشان أدخل عمليات وقعت أمامي هذه القصيدة، فقعدت أشتغل عليها. ربنا يسلم حضرتك، قعدت أشتغل عليها والحمد لله أتممت لحنها اللي لاقى صدى كبير على مستوى بفضل الله، يعني حتى عالميا دلوقتي اللحن بقى يتداول. ودي كانت سبب اللحن ده، كان سبب تعرفه بالشيخ جاد وسبب زيارتي ليه في صعيد مصر. مين هداك للشيخ جاد؟ هل الشيخ علي جمعة هو اللي شاور، ولا انت كنت بتدور فلقيت الكلمات؟ لا يعني انا دورت بصراحة ولقيتها ما شاء الله. ولقيتها على الساوند كلاود. حد من اخواننا في السودان بيقولها مش بيغنيها. يعني بيقولها بلغه السودان، اللغه السودانيه، بيقراها قرايه في وصف حضره النبي صلى الله عليه وسلم. فهي القصيده يعني لها رهبه كبيره، لان هي بتتكلم في حد راى حضره النبي صلى الله عليه وسلم وشاف الجمال المحمدي وبيوصف. صلى الله عليه وسلم. نسمعها يا شيخ عبد الله، شوقتنا نسمعها طبعا. طب نسمع لحمزة عشان نديك ال الثاني. اتفضل. يا حمزة يا عم النبي، يا صاحب سر الجلي، يا صاحب القدر العالي، نظرة ومدد، نظرة ومدد. يا حمزة يا عم النبي، يا صاحب السر الجلي، يا صاحب القدر العالي، نظرة ومدد، نظرة ومدد. من ذا يطالع سره؟ حمزة. من ذا يطاول قدره؟ حمزة. من ذا يطالع سره؟ حمزة. من ذا يطاول قدره؟ حمزة. أهدى نبينا عمره نظرة ومدد، نظرة ومدد. يا حمزة يا عم النبي، يا صاحب السر الجلي، يا صاحب القدر العلي، نظرة ومدد، نظرة ومدد. أسد إذا اشتد الوغى، حمزة. حرب على من قطع، حمزة. أسد إذا اشتد الوغى، حمزة. حرب على من قطع، حمزة. ما جرى يوما أو بغى، نظرة ومدد، نظرة ومدد. يا حمزة يا عم النبي، يا صاحب السر الجلي، يا صاحب القدر العلي، نظرة ومدد، نظرة ومدد. هو عم طه المصطفى حمزة بحر المكارم والوفا حمزة هو عم طه المصطفى حمزة بحر المكارم والوفا حمزة يكفيه ذا الفخر كفى نظرة ومداد نظرة ومداد يا حمزة يا عمي النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب القدر العلي نظرة ومداد نظرة ومداد هو طيب من طيب حمزة هو خير عم للنبي حمزة ووزير شافعنا النبي نظرة ومداد نظرة ومداد يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب القدر العلي نظرة ومداد نظرة ومداد أحد تزلزل كله حمزة لما تجلى ظله حمزة أحد تزلزل كله حمزة لما تجلى ظله حمزة أسد الإله فما له نظرة ومداد نظرة ومداد يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب القدر العلي نظرة ومداد نظرة ومداد أقوى الفوارس ضربة حمزة أعلى الفوارس راية حمزة أقوى الفوارس ضربة حمزة أعلى الفوارس راية حمزة ربي حباه عزيمة نظرة ومداد نظرة ومداد يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي يا صاحب القدر العلي نظرة ومداد نظرة ومداد طيب انتوا بتختاروا على اساس شخصيات ولا على اساس مديح في حضرة سيدنا النبي ولا بتختاروا ازاي الجمال ده بيطلع ازاي يعني بتجيلك فانت بتقول ولا بتختار على اساس رؤية ولا ازاي بتختار مش عارف بتجيلك صح يعني بنسبة يعني 99% يعني أنا حمزة دي ليها قصة معايا غريبة جدا أنا كنت يعني في زيارة لأحد أشراف المدينة المنورة وهو مقيم هنا في القاهرة وكنت معزوم عنده يعني صحابه بقالنا فترة ما تجمعناش فتجمعنا في اليوم ده وصادف رجبية سيدنا حمزة فقال لي احنا لازم نمدح حاجة في سيدنا حمزة كان عندي حضرة لكن ما كانتش هتنفع لان انا كنت لوحدي فاول ما لجأت بتفكيري طلعت ديوان سيدنا الشيخ جاد وقلبت كده بسرعة فيه ان هو ليه اكثر من ديوان ففي ديوان منهم في مدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت قصيدة يا حمزة يا عم النبي يا صاحب السر الجلي بس فلحنها بس الإيقاع الإيقاع كمان واللحن قوي مهم مناسب سيدنا حمزة يعني سيدنا حمزة ده الأسد فلما حتى حد من الشباب يسمع هتلاقيه متأثر ما هي هي هي لوحة فنية كلمات وأصوات ولحن. وإيقاعات ولحن طبعا بيشمل الإيقاع هو لحن بسيط لكنه مؤثر يعني طبعا لأن هو لازم تبقى الكلمات في النهاية يعني بتؤدى بالشكل هي الموسيقى خلقت لكده عشان تجمل الأداء أو عشان توصل المقامات الموسيقية نفسها ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الحياة عشان خاطر لما أجي أعبر عن حاجة فيها إحساس أقول مقام كرد عشان أعبر عن حاجة فيها حزن أقول مقام صبا في فرحة أقول سيكا يعني في حاجات حاجات كده، كل مقام وليه لمسة فنية معينة. فالنهاردة أنا لما أجي أتكلم عن سيدنا حمزة، طب أنا هختار اللحن اللي يقول إيه؟ طب أنا هقدمه للناس إزاي؟ أنا بتكلم عن أسد الله، إيه اللحن اللي ممكن أقدم بيه أسد الله للناس فلما يسمعوه يحصل لحضرتك حصل طب ولما تيجي تتكلم عن ستي خديجة، لما تيجي تتكلم عن ستي السيدة فاطمة الزهراء، الحب بقى، الحب بقى والإحساس، أنت عندك حاجة؟ عندك عندي للسيدة فاطمة بتقول، وعندي لستنا مريم الله العذراء، الله أم النور كله. ودي يمكن ما حدش تطرق انه يمدح في ست السيدة مريم، ستنا مريم. والحمد لله احنا لاننا اصحاب منهجية في نور النبي، فمدحنا السيدة مريم، وكنا اول فرقة انشاد تمدح في دير سانت كاترين وتضاف لها اجراس الكنائس ما شاء الله هناك، والرهبان خرجوا. المشهد ده لا ينسى حضرتك، احنا كنا في زيارة الوادي المقدس وانشدنا داخل الدير في ستنا مريم، الرهبان خرجوا من الأوض قعدوا يسقفوا وضربوا أجراس الكنائس تشريفا لنا، وحبا في ستنا مريم. هي من الكوامل من النساء، اكتمل من النساء أربع وعلى رأسهم ستنا مريم. طبعا. فأنا أتمنى أن أنا أسمح. يا سيدة مريم الله الله، يا أم نبينا عيسى الله الله، لله توسلنا بك يا قديسة. يا سيدة مريم الله الله، يا أم نبينا عيسى الله الله، لله توسلنا الله الله بها يزول الهم الله الله تناديها لما تناديها كل الجروح تتلم يا سيدة مريم الله الله يا أم نبينا عيسى لله توسلنا بك يا قديسة أخير بني آدم الله الله يا رحمة للعالم الله الله أخير بني الله الله يا رحمة للعالم الله الله يا زهرة من زهرة يا صورة من فاطم يا سيدة مريم الله الله يا أم نبينا عيسى الله لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني دي مقام العجم اهو مناسبة للسيدة مريم صحيح إيه رأيك؟ فيها روح سيدنا حمزة بقى. طبعا صحيح. بس هي في النهاية الروح اللي بتأدي طبعا يعني طبعاً. أنا حاسة إن الكلام طالع من قلب الحمد طالع لله. من روح مش طالع من حناجر يعني أين نون النسوة في هذه الفرقة؟ أين تاء المربوط؟ والله هو مشروع لازال تحت الدراسة وبإذن الله يعني هيخرج للنور قريبا إن إحنا بنؤسس فرقة يعني التسجيل الجاي بنات إن شاء الله التسجيل الجاي حيبقى فيه بنات بإذن الله لأن أعتقد إن أنتوا كيان كامل محتاج شكل المجتمع كله ومحتاج أطفال بتفكر في الأطفال وعندنا حاليا الأطفال بس إيقاع ولا في إيقاع إنشاد؟ وإنشاد وفي يعني إنشاد ده يبقوا ملايكة لا هم حاجة جميلة هم روح كده يعني وبعدين واخدين الموضوع بجمال فعاملين صورة على الستيج يعني المسرح أمام الجمهور الناس كان كل تعليقها مثلا في الحفلة اللي فاتت احنا الولد اللي كان في ظهرك اللي كان سرحان مع الحضرة يعني عارفة ان حضرتك وصل بيهم الحال ان هم اللي هو بقى يعني كده بيتنالوا عملوا حالة جميلة ما شاء الله يعني. طب شيخ عبدالله وانتوا واقفين على بتعرضوا او بتؤدوا بتنشدوا بيطلب منكوا ايه؟ قولوا كذا انا تخيلت كده بس انا ايه قلت مش هرجعه ليها عشان هو تأثر فاللهم صل على سيدنا محمد يعني وجب ان نسمعها ونسمعها لمستمعين هي صفه لي انا بس استاذن حضرتك بقول دي برضه كلمات سماحة الشيخ جاد ابو غاي جاد ابو غاي هو في قصيده لاحد اسيادنا انا يمكن مش متذكر اسمه من اهل الحجاز بيصف فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة اسمها جاذبة القلوب أنا دايما بحب أخليها سابقة لصفه لي لأن جاذبة القلوب بتتكلم في صفات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية العينين والشكل والشعر والصدر فأنا هحاول ما بصش لحضرتك لأن حضرتك متأثرة جدا لا وأنا هتأثر بتأثيرك فصلى الله عليه وآله وسلم فأنا هسبقها قبل صفه لي هقول يا ملهما قد وفق صل على من خلق صلى الله عليه وسلم يا ملهما قد وفق صل على من خلق والخلق فاق خلقا كالخلق والتسلم قد كان ذا توسط في القد جال السطوط ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطهما ولم يكن مكلثما بل فاق كل من سما من منتم لآدم كان يطول كل من مشاه في كل زمن وكان واسع العطن يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياضه مشرب بحمرة وأجدب وأنجل ذو رسام يفتر في أسنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل الظلام كسرج في ظلام ووجهه مدور وهو خميس أزهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كأنما الذهب في خده المهذب وكان صبط القصب عرنينه ذو الشمم كامل أذن أدعج وأبيض مفلاج وأشكال مبتهج والوجه ما حيه ممي وهو أكمل الورى خلقا وخلقا ظهرا والمثل قط لم يرى ولن يرى في الشيم صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميلا كاملا خلقا وخلقا الله الله من جمال الذات قد حاز الكمال الله الله صف مليحا طرفه أسدى العوالي الله الله صف وجيها وجهه حاز الكمال صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي لك الجمال صفه لي بالسندسية حين يبدو الله الله كامل الأوصاف قد ملك الدلال الله الله صف عيون الهاشمي صف للمحي الله الله صف لي ثغرا ابتسامته تلالا صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميل القد وردي الوجانا صف مليحا حسنه فاق الخيال صب به عنقا منيرا كوكبيا صب جميلا نوره في الكون لا لا صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف نبيا قد أتى من قبل الله الله جل من سواه ليس له مثال الله الله أبصرت عيناك طلعت مصطفى الله الله قل بربك كيف أدرك الوصال سفولي أبصرت عينا مصطفى قل لي بربك كيف أدركت الوصال قل لي بربك كيف قل لي بربك كيف قل لي بربك كيف كيف أدركت الوصال مستمعينا ما زلنا في رحاب هذه الليلة المباركة وفي رحاب سيدنا النبي وفي حضرة المحبوب وما زلنا في رحاب فرقة نور النبي للإنشاد الديني شيخ عبد الله ممكن نسمع يا خمرة الحاني أيا يا خمرة الحاني سلبتي مني وجداني وأشعاري وأذواقي وصحوي ثم عرفاني وطرت بعاشق ثمل إلى جنات عدنان وطفت بقلبي الهائم على أبواب رضواني وكنت أصارع الإيمان فصار السر يغشاني وكاد البوح يقتلني فصار الكتم عنواني وطفت بكعبة الحب بقلب عاشق فاني وأشرب زمزم العشق فأنسى كل أحزاني نسيت مرارة العيش بسكر منك أضناني وذقت حلاوة الوجد بسر صبابة الحاني فلا ليلة تشاغلني ولا صعدة تراشان ولا سلمى ولا لبنى ولا أثر لأكواني ولا جمع ولا فرق وكل مشاهد فاني ولا شيء سوى ربي، فحبي فيه أفناني. شيخ عبد الله، يعني الوقت بيجري ونحن لا نتمناه أن يجري، ولكن في حضرة عيد الأضحى تحب تختم به؟ طلع البدر علينا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل قمر النبي. شهد مدى قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قلب تمكن حب أحمد فيه قلب تمكن حب أحمد فيه الله إن الأرض لا تبليه الله إن الأرض لا تبليه كيف يبليه التراب وحبه وكيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه في قلبه ومديحه في فيه قلب تمكن اللهم بدأنا وبه نختتم. كنا وكان ذلك الحديث عن سيدي ونبي محمد بن عبد الله ذلك المحمود في الأرض وعند الله أحمد. بكم وبسركم سرت روائح المسك بذكرك يا سيدي يا رسول الله. فرقة النور نور النبي للإنشاد الديني. وكنا في ضيافتها وفي ضيافة الشيخ عبد الله بكير وبضيافة كل أعضائها. أنا بشكركم كلكم وبتمنى لكم يعني كل التوفيق. أنا بشكركم كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى مستمعينا أن أنتم تكونوا استمتعتوا كما استمتعنا في رحاب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك ربنا يبارك فيك. وأحب أختم بأن اللي بيجتمعوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم مش بيفترقوا. في حضرة المحبوب في حضرة المحبوب بصحبة عبير ظلام. هندسة إذاعية رحاب عكا.